إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واختفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الأحبة، فكنا في المجلس الماضي وصلنا إلى نهاية استعراض المصنف رحمه الله تعالى للطوائف في مسألة كلام الله عز وجل، وكان آخر الموضوعات التي تعرض إليها المصنف رحمه الله تعالى هو انتقاد ذلك الجهمي لبعض أقوال الطوائف السابقين، وانتقاده بكلام فيه كثير من الحق، ثم يريد من ذلك الاستدلال على صحة مذهبه وما ذهب إليه من القول. فانتهينا إلى نقده لتلك الأقوال، ونقده فيه كثير من الصحة كما مر معنا. هنا يبدأ المصنف رحمه الله تعالى بانتداب حكما من أهل الحق ليحكم بين هذه الطوائف فيما قالت وفي هذه المسألة، بعدما أدلوا بما لديهم من الحجج والبراهين والدفاع عن أقوالهم، فينادي وينتدب الناظم حكما من أهل الحق ليحكم بينهم فيما اختلفوا فيه، ويبين حقيقة أو الحقيقة فيما ذهبوا إليه، وأوصاه في هذا أن ينصر أهل السنة وأهل الحق، ثم بدأ يبين لهم بعض الإجابة على الشبه التي طرحوها في أقوالهم في معرض أقوالهم. فيقول المصنف رحمه الله تعالى، ونعتذر إليكم أن في كثير من الأخطاء في هذا الجزء، لكننا سنقوم بتصحيحه إن شاء الله مع تلاوة الأخ. تفضل. طيب، نبدأ من الأحكم. فحكم. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال المصنف رحمه الله تعالى: فاحكم هداك الله بينهم فقد أدلوا إليك بحجة وبيان، لا تنصرن سوى الحديث وأهله، هم عسكر القرآن والإيمان، وتحيزن إليهم لا غيرهم لتكون منصورا لدى الرحمن، فتقول هذا القدر قد أعيا على أهل الكلام وقاده أصلان، إحداهما هل فعله مفعوله أو غيره، فهما لهم قولان. إحداهما هل فعله مفعوله أو غيره، فهما لهم قولان، والقائلون بأنه هو عينه فروا من الأوصاف بالحدثان، لكن حقيقة قولهم وصريحه تعقيل خالق هذه الأكوان، لكن حقيقة قولهم وصريحه تعطيل خالق هذه الأكوان عن فعله، إذ فعله مفعوله لكنه ما قام بالرحمن، فعلى الحقيقة ما له فعل إذل مفعول منفصل عن الديان، والقائلون بأنه غير له، والقائلون بأنه غير له متنازعون، وهم فطائفتان، إحداهما قالت قديم قائم بالذات وهو كقدرة منان، سموه تكوينا قديما قاله أتباع شيخ العالم النعمان، سموه تكوينا قديما قاله أتباع شيخ العالم النعمان، وخصومهم لم ينصفوا في رده بل كابروهم ما أتوا ببيان، والآخرون رأوه أمرا حادثا بالذات قام، وأنهم نوعان، إحداهما جعلته مفتتحا به حذر التسنسل ليس ذا إمكان، هذا الذي قالته كرامية ففعاله وكلامه سيان، والآخرون أولو الحديث كأحمد ذاك ابن حنبل ذاك ابن حنبل، والآخرون أولو الحديث كأحمد ذاك ابن حنبل بن الرضا الشيباني ذاك ابن حنبل الرضا الشيباني، والآخرون أولو الحديث كأحمد ذاك ابن حنبل الرضا الشيباني والآخرون أولو الحديث كأحمد ذاك ابن حنبل الرضا ذاك ابن حنبل الرضا الشيباني قد قال إن الله حقا لم يزل متكلما إن شاء ذو إحسان، جعل الكلام صفات فعل قائم بالذات لم يفقد من الرحمن، وكذاك نص على دوام الفعل بالإحسان أيضا في مكان ثاني، وكذا ابن عباس فراجع قوله لما أجاب مسائل القرآن، وكذاك جعفر الإمام الصادق قد قال لم يزل المهيمن محسنا برا جوادا عند كل أوان، وكذاك جعفر الإمام الصادق المقبول عند الخلق ذي العرفان، قد قال لم يزل المهيمن محسنا برا جوادا عند كل أوان، وكذا الإمام الدارمي فإنه قد قال ما فيه هدى الحيران، قال الحياة مع الفعال كلاهما متلازمان فليس يفترقان، صدق الإمام فكل حي فهو فعال وذا في غاية التبيان، إلا إذا ما كان ثم موانع من آفة أو قاصر الحيوان، والرب ليس لفعله من مانع ما شاء كان بقدرة الديان، ومشيئة الرحمن لازمة له وكذاك قدرة ربنا الرحمن. أحسنت، بارك الله فيك. المقطع طويل فلذلك استمرت القراءة لأن الكلام متصل بعضه مع بعض ويصعب فصله. وقبل أن نبدأ في الكلام عن معاني الأبيات نشير إلى بعض الأخطاء في تشكيل النسخة، وإن كان الأخ الخارج جزاه الله خير قد استدرك كثيرا منها وقرأها صحيحا على خلاف المطبوع. ففي البيت 862 يقول فاحكم هداك الله بينهم بدل السكون ضمة بينهم فقد إلى آخر، في البيت الـ64 وتحيزن إليهم لا غيرهم إليهم بالضبط أيضا بدل السكون نعم السكون لا ما بالسكون أي لا تمشي صحيح لا جزاك الله خير أصلت في 68 يقول لكن حقيقة قولهم وصريحه لكن بالتسكين إذا صارت غير مشددة فإن لا تعمل تصير حقيقة قولهم وصريحه تعطيل خالق هذه الأكوان مكتوب هذا والصواب هذه الأكوان والقراءها صحيحة نعم في 73 أتباع شيخ العالم النعماني شيخ العالم هنا نقول العالم شيخ العالم لا شيخ العالم شيخ العالم يعني الشيخ بالكسر بدل الضم صار العالم العالم علمه يعني نعم في 77 كرامية بالتنوين وقرأها الشيء الأخ مضبوطة ففعاله لكم منصوبة وهي الصحيح مضمومة وكلامه سيان نعم في 83 قال وكذاك جعفر الإمام الصادق المقبول عند الخلق ذو العرفان ذو بدل ذي وهو ذاكر أن في نسخة في ألف وباء ذو وهو الصحيح لأن الضمير راجع إلى الصادق المقبول عند الخلق ذي العرفاني إذا قلنا ذي العرفاني فالضمير راجع إلى الخلق هذا هو بالمراد مراد الإمام الصادق رحمه الله ذو العرفان الصحيح في 84 قد قال لم يزل المهيمن يزل بكسر اللام للبيت برا جوادا عند كل ثواني نعم و86 قال الحياة مع الفعال كلاهما بدل الفعال الفعال كلاهما متلازمان و88 إلا إذا ما كان ثم موانع ثم موانع هذه تقريبا الأبيات اللي معنا في المقطع هذا ونعود إلى الكلام في معاني هذا المقطع أقول إن المصنف رحمه الله تعالى لما نادى وانتدب حكما من أهل الحق ليحكم بين هذه الطوائف بعد أن أدلت كل طائفة بما عندها من هذه الأقوال نادى المصنف رحمه الله تعالى هذا الحاكم الذي سبق وأن دعاه أن يكون حكما يحكم بين هذه الطوائف ناداه وانتدبه للحكم بينهم وأوصاه ألا ينصر إلا أهل السنة فهم أولى بالنصر ثم بعد ذلك بدأ في الإجابة يبين لهذا الحكم بعض الشبه التي أثاروها أثناء إرادة كلامهم ومن ذلك قضية الأخيرة التي تحدثنا عنها في المجلس السابق وهي القضية التي تحير فيها أهل الكلام هل فعل الله سبحانه وتعالى هو مفعوله أو ليس هو عين مفعوله وهذه المسألة مرت معنا في أول الكلام إن كنتم تذكرون حينما أشرنا إشارة عابرة إلى قضية الاسم هل هو المسمى أو غيره وهل الخلق هو المخلوق أو غيره والكلام في هذه المسألة والخلاف فيه ولا مانع أن نشير هنا بإشارة موجزة إلى اختلاف الطوائف في هذه المسألة فمسألة الفعل هل هو المفعول أو هو غيره اختلفت فيها الطوائف على طائفتين اختلفت فيها الطوائف على طائفتين طائفة قالت الفعل هو عين المفعول والأخرى قالت الفعل غير المفعول الطائفة الأولى قالت الفعل هو عين المفعول وبناء عليه فالخلق هو عين المخلوق وهذا قالوا إن الفعل هو عين المفعول قالت به الجهمية وسائر المتكلمين المعتزلة والأشاعرة وترتب على ذلك نفي جميع صفات الفعل الاختيارية لله سبحانه وتعالى وسبب هذا هو في حد زعمهم يقولون إننا لو قلنا إن الفعل غير المفعول للزمنا من ذلك أن نقول بحلول الحوادث بذات الله عز وجل. هذه شبهتهم، مسألة حلول الحوادث بذات الله عز وجل، وهم يقاعدون على هذا قاعدة باطلة عندهم، ويزعمون في هذه المسألة بأن ما لا يخلو من حادث فهو حادث، ما لا يخلو من حادث فهو حادث، وبنوا على قضية الحوادث هذه مسألة وجود الخالق سبحانه وتعالى وإثبات الصانع كما يعبرون به عنه عندهم، إثبات الصانع، فيقولون لو لم نلتزم بهذه القاعدة لن خلط عقدنا من أول، بطل قولهم في إثبات وجود الخالق سبحانه وتعالى، وبطل قولهم في كثير من القضايا التي بنوا عليها تلك المذاهب الباطلة. وهذه مصيبة أهل الكلام أيها الأحبة، أنهم يبنون على قاعدة فاسدة ثم بعد ذلك يلتزمون لوازم هذه القاعدة وإن كانت ظاهرة البطلان مخافة التناقض، لأنهم لو قالوا بخلافها مع أنه ظاهر البطلان لم تفض من ذلك الأصل الذي بنوا عليه، ومن أجل ذلك ينهار بنيانهم من أوله إلى آخره. فلذلك ينتصرون أحيانا بأمور واضحة البطلان، واضحة البطلان عقلا وفطرة ولغة فضلا عن دلالة الكتاب والسنة عليها، من أجل أنهم قد بنوا على هذا الأصل كثيرا من قضاياهم التي لو انخرمت لانخرم مذهبهم من أوله إلى آخره. ومسألة حلول الحوادث هذه بنوا عليها إثبات وجود الخالق سبحانه وتعالى، بنوا عليها إثبات وجود الخالق سبحانه وتعالى والتزموا لوازمها، ومن ذلك نفي جميع الصفات المتعلقة بفعل الله سبحانه وتعالى واختياره. وقالوا لو لم نقل بهذا لم نستطع أن نثبت وجود الخالق تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، فالتزموا هذه اللوازم الباطلة مع وضوح بطلانها نتيجة للأصل الذي بنوا عليه. ومعلوم أنه ما بني على أصل فاسد فهو فاسد. ومسألة حلول الحوادث لا نريد أن نطيل في الكلام عليها هنا كثيرا، لكنني أشير إشارة لأن المصنف سيفصل فيها كثيرا في المجالس القادمة إن شاء الله، لكننا نريد أن نشير إشارة هنا سريعة أن عبارة مسألة حلول الحوادث بذات الله عز وجل هذه مسألة تنقبض منها النفوس، كيف يجوز لنا أن نقول بأن الحوادث تحل بذات الله عز وجل؟ عبارة تؤدي إلى النفرة من أن يقول الإنسان بحلول الحوادث بالله سبحانه وتعالى، هذا من حيث الظاهر، لكن لو نظرنا إلى حقيقة هذا القول لوجدنا أن نصوص الكتاب والسنة أو نتيجة لهذه القاعدة يخالف صريح الكتاب والسنة. فلفظة حلول الحوادث بالله عز وجل نقول إنها لفظة مجملة، إن كان المقصود بالحوادث هي أعيان محصورة معينة علم لها بداية ونهاية فهذه لا تليق بالله عز وجل ولا تحل في ذاته سبحانه وتعالى، والتعبير هذا تعبير يدعو إلى النفرة من مثل هذا الشيء. وإن كان المقصود بحلول الحوادث وهذا ما يعنونه هم، المقصود بحلول الحوادث وهو ما يعنونه هم هو ما يتعلق بأفعال الله سبحانه وتعالى الاختيارية، بأفعال الله سبحانه وتعالى الاختيارية، فهذه توافرت الأدلة عليها من كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، بل إن الالتزام بهذه القاعدة يؤدي إلى تعطيل الخالق سبحانه وتعالى عن صفاته. فتلاحظون أيها الأحبة أنها عبارة تؤدي إلى نوع من الإشمئزاز والانقباض، كيف نصف الله سبحانه وتعالى بحلول الحوادث به عز وجل؟ لكن حقيقة الأمر أن معنى حلول الحوادث هو نفي صفات الفعل الاختيارية له سبحانه وتعالى، وهذا مما يؤدي أن الإنسان لا يرفض ما يقولونه مباشرة أو يقبله على التسليم حتى يستفصل ويسأل وينظر ماذا يترتب على هذه المقولة، ف فإن كان حقا قبله وإن كان باطلا رده. فهذه الكلمة عند إطلاقها لا شك أن النفس تشمئز من أن يوصف الله سبحانه وتعالى بحلول الحوادث، لكن لو نظرنا إلى حقيقة هذه الدعوة ليست على إطلاقها الموهم، إنما حقيقة هذه الدعوة هو نفي صفات الفعل الاختيارية المتعلقة بمشيئة الله سبحانه وتعالى واختياره. وهذا ما سيظهر يعني بيانه في كلام المصنف إن شاء الله فيما سيأتي. فإذا قالوا إن الله تعالى لا تحله الحوادث أوهموا الناس أن مرادهم أن الله سبحانه وتعالى لا يكون محلا للتغيرات والاستحالات، لا يكون محلا للتغيرات والاستحالات والتحولات من حال إلى حال ونحو ذلك من صفات الأحداث التي تحدث للمخلوقين فتحيدهم وتفسدهم، وهذا معنى صحيح. لكن مقصودهم كما قلت مقصودهم بذلك ليس لهم أنه ليس لله سبحانه وتعالى فعل اختياري يقوم بنفسه ولا له كلام ولا فعل يقوم بذاته سبحانه وتعالى، وهذه حقيقة قوله. إذن نعود إلى قولنا، فالناس في مسألة الفعل هل هو عين المفعول أو ليس هو على طائفتين. طائفة قالت الفعل هو عين المفعول ومقصودهم نفي قيام الحوادث بالله عز وجل. الطائفة الثانية قالت الفعل غير المفروض، الفعل غير المفروض. وهذه الطائفة انقسمت إلى طائفتين، هذه الطائفة الثانية التي قالت بأن الفعل غير المفروض انقسمت إلى طائفتين، الماتريدية والذين قالوا بأن الأفعال حال. الماتريدية قالوا الفعل غير المفروض والفعل هنا قديم، والفعل قديم. الطائفة الثانية قالوا إن الفعل غير المفعول والفعل حادث بعد أن لم يكن، والفعل حادث بعد أن لم يكن. أما الماتريدية فهؤلاء الذين قالوا بأن الفعل غير المفعول، وهذا كلام حق، إلا أنهم قالوا بأن الفعل قديم، بأن الأفعال قديمة، وأضافوا صفة إليها جميع الأفعال بالنسبة لله عز وجل، وهي ما يسمونه بصفة التكوين، بصفة التكوين. وهذه من المسائل التي خالفت فيها الماتريدية الأشاعرة، من المسائل التي خالفت فيها الماتريدية الأشاعرة، لأن الماتريدية توافق الأشاعرة في إثبات السبع صفات وتزيد عليهم بإثبات صفة التكوين، والتكوين هذه ينسبون إليها الأفعال، جميع الأفعال، الخلق والرزق والإحسان والإيجاد وغير ذلك من أفعال الله سبحانه وتعالى، يقولون هذه الأفعال كلها راجعة إلى صفة التكوين، والأفعال هذه كلها قديمة، والأفعال هذه كلها قديمة. لماذا قالوا بأن هذه الأفعال قديمة؟ لأنهم يوافقون سائر المتكلمين بنفي قيام الحوادث بالله عز وجل، تلك القاعدة التي ظنوا أنها مجمع عليها، والإجماع على خلاف هذه الحقيقة. هذا قول الطائفة الأولى من القائلين بأن الفعل غير مفعول. من هم؟ الماتريدية الذين قالوا بأن الأفعال قديمة وهي راجعة إلى صفة جديدة، صفة أضافوها إلى الصفات السبع، وهي صفة التكوين، صفة التكوين. الذين قالوا بأن الفعل حادث، طائفة ثانية، الذين قالوا بأن الفعل حادث انقسموا أيضا إلى طائفتين، انقسموا أيضا إلى طائفتين. الطائفة الأولى الكرامية، الكرامية قالوا في أفعال الله سبحانه وتعالى حادثة قائمة بذاته سبحانه وتعالى، كائنة بعد أن لم تكن، كائنة بعد أن لم تكن، بمعنى لم يكن فاعلا سبحانه وتعالى ثم فعل، لم يكن فاعلا ثم فعل. وتذكرون لما مر معنا في كلامه في صفة الكلام لله عز وجل أنهم قالوا بأن صفة الكلام بأن الكلام فعل من أفعال الله عز وجل ومتعلق بمشيئته وقدرته، لكنه كائن بعد أن لم يكن، بمعنى أن الله لم يكن متكلما ثم تكلم سبحانه وتعالى ولذلك قالوا بأن صفة الخلق لله عز وجل وصفة الكلام وصفة الرزق وصفة الإحسان وصفة الغفران وغيرها من الصفات لم يكن الله خالقا ثم خلق فأصبح خالقا كذا زعم، ولم يكن الله متكلما ثم تكلم، ولم يكن الله غفارا ثم أصبح غفارا، وهكذا. فيقولون بأن هذه الصفات كائنة بعد أن لم تكن، فهي حادثة. هذا قول من؟ قول الكرامية الذين قالوا بأن الفعل حادث بعد أن لم يكن. لماذا قالوا بأنها حادثة بعد أن لم تكن؟ خشية القول بتسلسل حوادث لا أول لها، خشية القول بتسلسل حوادث لا أول لها، وهذه سيأتي بيانها في حينها إن شاء الله. يلزم من هذا الكلام أن الله سبحانه وتعالى لم يكن فاعلا ثم فعل، ويلزم من هذا كما يلزمهم المصنف رحمه الله تعالى، يلزمهم من ذلك أن الله قبل الفعل يكون ناقصا تعالى الله، والكمال صفة ملازمة للرب سبحانه وتعالى، لم يزل ولا يزال، والله سبحانه وتعالى لم يزل متكلما ولا يزال، ولم يزل خالقا ولا يزال، ولم يزل رازقا ولا يزال سبحانه وتعالى. فالله خالق قبل خلق المخلوقين، ورازق قبل رزق المرزوقين، وغفار أزلي سبحانه وتعالى، وكذلك متكلم بما شاء كيف شاء متى شاء كما سيأتي توضيحه إن شاء الله. إذن الكرامية قالوا بأن الأفعال الاختيارية هذه حادثة بعد أن لم تكن. يقابل الكرامية الطائفة الأخرى من الذين قالوا بأن الفعل حادث، وهم أهل السنة والحديث، أهل السنة والحديث الذين قالوا بأن الله لم يزل متصفا بصفات الكمال، فلم يزل فاعلا لما يشاء، ولم يزل متكلما متى شاء سبحانه وتعالى، ولا يلزم من دوام فعله عز وجل وكلامه قدم شيء من مفعولاته، لا يلزم من دوام فعله سبحانه وتعالى وكلامه لا يلزم من ذلك قدم شيء من مفعولاته. لماذا؟ لأننا قلنا بأن الفعل غير المفعول، لأن هناك فعل وفاعل ومفعول، فاعل وفعل ومفعول، فالفاعل قطعا متقدم قبل الفعل والمفعول، سابق له، ليس هناك فاعل إلا وهو متقدم على فعله ومفعوله، والفعل هو إن صح التعبير المهارة التي يكون بها ذلك الفعل، وهي الصفة التي يتصف بها الفاعل ويكون نتيجة لذلك المفعول، والمفعول هو المصنوع الموجود. فكذلك بالنسبة للخلق، الله خالق سبحانه وتعالى قبل خلق المخلوقات، والله متصف بصفة الخلق بنوع صفة الخلق قبل وجود المخلوقين، وأوجدهم الله سبحانه وتعالى بفعله وخلقه عز وجل بعد الكون، بعد أن لم يكونوا. فلذلك لا يلزم من دوام فعله سبحانه وتعالى وكلامه وسائر مفعولاته عز وجل، من دوام الفعل والكلام والخلق قدم شيء من هذه المفعولات، فالنوع قديم، والأفراد الآحاد متجددة حسب مشيئته سبحانه وتعالى وإرادته. هذا قول أهل السنة والجماعة في هذا المسألة، أعيد الإشارة إليها بإيجاز. أقول إن القائلين بأن الفعل هل هو عين المفعول أو غيره، وهي التي بنوا عليها الخلاف في مسألة الكلام لله عز وجل، هل اللفظ هو الملفوظ ولا غيره، هي جزء من هذه القضية، هل الفعل هو عين المفعول أو غيره، على طائفتين. طائفة قالت بأن الفعل هو عين المفعول، وهذا قول الجهمية والأشاعرة والمعتزلة، وقالوا ذلك مخافة القول بحلول الحوادث بذات الله عز وجل. الطائفة المقابلة قالوا بأن الفعل غير المفعول، بأن الفعل غير المفعول. هذه الطائفة انقسمت إلى طائفتين، طائفة قالت بأن الفعل قديم، وطائفة قالت بأن الفعل حادث بعد أن لم يكن. الذين قالوا بأن الفعل قديم هم الماتريدية الذين أرجعوا أفعال الله سبحانه وتعالى إلى صفة يسمونها صفة التكوين. الذين قالوا بأن الفعل حادث انقسموا إلى طائفتين، انقسموا إلى طائفتين. طائفة قالت بأن الفعل كائن بعد أن لم يكن، وأن الله لم يكن متصفا بصفات الفعل الاختيارية ثم اتصف بها بعد أن لم يكن متصفا بها، وقالوا بهذا خشية تسلسل حوادث لا أول لها. أما الطائفة الأخرى وهم أهل السنة وأهل الحديث فقالوا بأن الفعل حادث بعد أن لم يكن، وهو يعني قديم النوع حادث ومتجدد الآحاد والأفراد. هذا ملخص الكلام في هذه المسألة. فنعود إلى أبيات المصنف رحمه الله تعالى ونشرح. يقول رحمه الله تعالى، اسمحوا لي الموضوع صعب شوي، لكن عاد رحم الله ابن القيم هو الذي أجبرنا عنه، وهو رحمه الله أيضا مجبر على هذا لأجل يعد ويهدم هذه الشبه التي بنوا عليها تلك العقائد الفاسدة. يقول رحمه الله تعالى: فاحكم هداك الله بينهم فقد أدلوا إليك بحجة وبيان ما عندهم، أدلوا بهم فأنت احكم بينهم. لا تنصرن سوى الحديث وأهله، هم عسكر القرآن والإيمان. يحثه على أن لا يناصر إلا أهل السنة والحديث. وتحيزن إليهم لا غيرهم، وتحيزن إليهم لا غيرهم لتكون منصورا لدى الرحمن. كن متحيزا، متحيزا إلى فئة، إلى فئة أهل الحديث والسنة، لتكون منصورا لدى الرحمن، فتقول هذا القدر قد أعيا على أهل الكلام وقاده أقلام. كأن المصنف رحمه الله تعالى يلقن هذا الحكم الحجة والرد على شبههم حتى لا يقع فيها. فتقول هذا القدر قد أعيا على أهل الكلام وقاده أقلام، يعني بهذا القدر هذه المسألة، وهي هل كلام الرب سبحانه وتعالى قائم به أم قائم بغيره، أو هي بتعبير آخر هل الفعل هو عين المفعول أو غيره. وهذه أصل، أصل خلاف كل في هذه المسألة، هل الفعل هو عين المفعول أو غيره، وهل الخلق هو عين المخلوق أو غيره. ويترتب على ذلك الأشياء كثيرة جدا، هل الاسم هو عين مسمى أو غيره، هل التلاوة هي عين المتلو أو غيره، وهكذا. قال: فتقول هذا القدر قد أعيا على أهل الكلام وقاده أصلان. ما هما هذان الأصلان؟ إحداهما هل فعله مفعوله أو غيره، فهما لهم قولان. الأصلان، أحد الأصلين، هل فعل الله هو مفعوله أو فعل الله هو غيره غير مفعول، فهما لهم قولان. يقول الذين قالوا هذا لهم قولان فيه. هذا جواب من الناظم رحمه الله على ما أردته الجهمية ومن تبع من المعتزلة لتصحيح مذهبهم في الكلام بقياسه على الفعل، وقولهم إن وصف الله تعالى بالكلام لا يستلزم قيام الكلام به كما لا يقتضي وصفه بفاعل قيام الفعل به. وقد فصل المصنف رحمه الله تعالى الرد على هذين الأصلين وبينه، فقال: إن أحد هذين الأصلين، إن فعل الله تعالى من الخلق والرزق والإحسان وغيرها، هل هو مفعوله؟ وليس بناء عليه، ليس هناك فعل ومفعول ورزق ومرزوق وخلق ومخلوق، وإنما فعله هو المفعول نفسه، وليس هناك فعل قام بذاته سبحانه وتعالى. أو الأصل الثاني أن الفعل غير المفعول الذي سيأتي الكلام عليه بعد قليل. قال: إحداهما هل فعله مفعوله أو غيره، فهما لهم قولان. والقائلون، يعني قالوا منهم من قال بأن فعله مفعول ومنهم من قال بأن فعله غير مفعول، لهم قولان. والقائلون بأنه هو عينه، يعني الفعل عين المفعول، والقائلون بأنه هو عينه فروا من الأوصاف بالحدثان. شبهتهم قالوا حتى لا نقول بأنه تقوم به الحوادث، حتى لا تقوم به الحوادث. لكن حقيقة قولهم وصريحه تعطيل خالق هذه الأكوان، لازم مذهبهم وحقيقته هو تعطيل الله سبحانه وتعالى عن الصفات، عن صفاته. لكن حقيقة قولهم وصريحه تعطيل خالق هذه الأكوان، وهذه المسألة سيبينها المصنف رحمه الله تعالى بيانا كافيا في ما سيأتي، لأن حقيقة قول هؤلاء هو تعطيل الله تعالى عن أفعاله، وذلك لأن الفعل إذا كان هو المفعول والمفعول أصلا مخلوق لله تعالى منفصل عنه، لم يكن لله في الحقيقة فعل يقوم به، لم يكن لله في الحقيقة فعل يقوم به ويكون صفة من صفاته، فينتج عن ذلك تعطيل الله تعالى عن أفعاله، تعطيل الله عن أفعاله، فالله لا يفعل ما يريد، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. لكن حقيقة قولهم وصريحه تعطيل خالق هذه الأكوان، تعطيله عن إيه؟ عن فعله، تعطيل خالق هذه الأكوان عن فعله، إذ فعله مفعوله لكنه ما قام بالرحمن، لما قالوا إن الفعل هو المفعول فصار الخلق هو المخلوق، والمخلوق منفصل عن الله عز وجل، إذن لا يتعلق بذات الله سبحانه وتعالى شيء من أفعاله تعالى الله، إذن فالله لا يفعل ما يريد، هذا معنى كلامه، ولا يتكلم بما شاء وكيف شاء، ولا يقسم ولا يرزق ولا يغضب ولا يرضى، ولا يتعلق بشيء من مفعولاته عز وجل، هذا مؤدى كلامه. يقول المصنف رحمه الله تعالى: فعلى الحقيقة ما له فعل إذن مفعول منفصل عن الديان. فعلى الحقيقة ما له فعل، أي ليس لله فعل، ما له فعل، لماذا؟ إذ المفعول منفصل عن الديان، لأن المفعول كل مفعولات الله سبحانه وتعالى كلها مخلوقات، مخلوقات منفصلة عن ذات الله عز وجل، إذن لا يقوم به شيء من المفعولات من أفعاله سبحانه وتعالى، لا يقوم به شيء من المفعول من أفعاله سبحانه وتعالى، لا من مفعولات، لأن المفعولات هي المخلوقات. فعلى الحقيقة ما له فعل إذن مفعول منفصل عن الديان. ثم رجع المصنف رحمه الله تعالى بعد ذلك إلى الأصل الثاني، قال: والقائلون بأنه غير له. الأصل الأول الذين قالوا بأن الفعل هو عين المفعول، الأصل الثاني القائلون بأنه غير المفعول، والقائلون بأنه غير له متنازعون وهم فطائفتان، متنازعون مختلفون وهم فطائفتان، إحداهما قالت قديم قائم بالذات وهو كقدرة المنان. قالوا إن الفعل قديم، وهو صفة التكوين التي سيأتي الكلام عليه، قديم قائم بالذات وهو كقدرة المنان، كالقدرة والكلام وغيرها، كل صفات الفعل الاختيارية كلها متعلقة بذلك. يقول سموه تكوينا، سموه أنكم سموه سموه تكوينا قديما قاله أتباع شيخ العالم النعمان، سموه تكوينا، وأرجعوا جميع صفات الفعل إلى صفة التكوين، وقالوا بأنها صفة قديمة، قديمة لأنهم يوافقون إخوانهم في نفي قيام الحوادث بذات الله عز وجل، صفة قديمة. قاله من؟ أتباع شيخ العالم النعماني، أتباع أبي منصور، قاله أبو منصور الماتريدي وأتباعه الماتريدية، أبو منصور الماتريدي، والماتريدية هو الأشاعرة متقاربات في كثير من القضايا، ويختلفون في مسائل دقيقة جدا، منها هذه الصفة، صفة التكوين التي ابتدعوها وزادوها أضافوها عن الصفات السبع الأخرى. وإلا فإن حقيقة مذهب الماتريدية هو بين الاعتزال والأشعرية، مذهب الماتريدية هو بين الاعتزال والأشعرية، خالفوهم في صفة التكوين هذه، وخالفوه في صفة الكسر، فالأشعرية تميل إلى الجبر، والماتريدية تميل إلى القدر وقول المعتزلة في نفي الأقدار، وخالفوهم في مسائل يسيرة وجزئيات يسيرة في هذا الموضوع. سموه تكوينا قديما قاله أتباع شيخ العالم النعماني. يلاحظ أن أكثر الحنفية المتبعين الإمام أبي حنيفة رحمه الله تعالى أكثرهم ماتريدية في الاعتقاد، لأن أبا منصور الماتريدي حنفي، وتعرفون أن أصحاب المذاهب هذه نتيجة للتعصب المذهبي أدى ذلك إلى التعصب أيضا المذهبي العقدي، فاتبعوا يعني الأحناف في اعتقادهم في بعض المسائل التي قالوا بها، ولم يقلدوا إمامهم، ولم يقلدوا إمامهم، لأن الإمام أبا حنيفة رحمه الله تعالى معروف ومشهور ومؤكد بأنه من أئمة أهل السنة، إلا ما خالف فيه مسألة ما نسب إليه مسألة الإرجاء والقول بأن الإيمان هو التصديق، مع أنه قد ثبت عنه كما ذكر ذلك الحافظ ابن عبد البر وغيره بأنه تراجع في آخر حياته رحمه الله تعالى عن القول بقول الإرجاء في مسألة الإيمان وإرجاء العمل، وقال بمقولة أهل السنة في آخر حياته رحمه الله تعالى، وقد حقق وقرر هذا الحافظ ابن عبد البر في كتابه التمهيد. الشاهد أن هؤلاء أكثر الحنفية الآن هم أتباع لأبي منصور الماتريدي، وأكثر الشافعية أتباع لأبي الحسن الشافعي، مع أنهم قد خالفوا أئمتهم الذين يقلدونهم في الفقه. وهنا يعني مسألة، وهو إذا جاز لكم تقليدهم في المسائل الفرعية وأنتم تخالفونهم في الأصول وتعتقدون خلافهم في الأصول، فلا يجوز لكم أن تقلدوهم في الفروع، لأن الفروع مبنية على الأصول. فإذا كنتم ترون أن الشافعي رحمه الله تعالى وأن أبا حنيفة ليسوا على الحق والحق على مع المتكلمين من الأشعرية أو الماتريدية، فلا يجوز لكم شرعا أن تقلدوهم في المسائل الفرعية. وإذا رأيتم أن تقليدهم لازم فعليكم بتقليدهم في الأصول كما قلدتموهم في الفروع، لا أن تقلدوا أتباعهم أو من جاء من بعدهم. على كل هذه مسألة جانبية لسنا بصدد الحديث عنها. الشاهد هنا أن أكثر، ولا أقول كل، لأن هناك من الحنفية من هم على مذهب السلف مذهب أهل السنة والجماعة وهم كثر والحمد لله، لكن هناك أكثر الحنفية المتعصبة للمذهب هم على مذهب الماتريدية في مسائل الاعتقاد. ولذلك قال هنا سموه تكوينا قديما قاله أتباع شيخ العالم النعماني، وخصومهم لم يوصفوا في رده بل كابروهم ما أتوا ببيانه. خصوم الحنفية في هذه المسألة بذاتها هم الأشعرية، هم الأشعرية الذين أنكروا عليهم القول بزيادة صفة التكوين، القول بزيادة صفة التكوين. ويقول المصنف رحمه الله تعالى إن خصومهم لم ينصفوهم في الرد عليهم في إثبات صفة التكوين هذه، بل كابروهم ما أتوا ببيانه، لم يأتوا بأدلة بينة واضحة تردوا ما ذهبوا إليه. هذا قول الطائفة الأولى من القائلين بأن الفعل غير المفروض، وهم الذين قالوا بأن الفعل قديم وهو راجع إلى صفة التكوين. والآخرون رأوه أمرا حادثا، أن الفعل حادث، والآخرون رأوه أمرا حادثا بالذات قام، وإنهم نوعان أيضا، الذين قالوا بأن الفعل حادث نوعان، والآخرون رأوه أمرا حادثا بالذات قام وإنهم نوعان، إحداهما جعلته مفتتحا به حذر التسلسل ليس ذا إمكان. هذا الذي قالته كرامية ففعاله وكلامه سيان. إحداهما الذين قالوا بأن الفعل حادث على طائفتين، طائفة الأولى الكرامية الذين قالوا جعلته مفتتحا به حذر التسلسل، قالوا بأنه كائنا بعد أن لم يكن، حذر القول بتسلسل حوادث لا أول لها، إحداهما جعلته مفتتحا به حذر التسلسل ليس ذا إمكان، هذا الذي قالته كرامية ففعاله وكلامه سيان، أفعال الله عز وجل وكلامه لم يكن فاعلا زعموا ثم فعل، ولم يكن متكلما سبحانه وتعالى ثم حدث له الكلام فتكلم، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. شبهتهم مخافة القول بإيه؟ بتسلسل حوادث لا أول لها. ونقف عند مسألة التسلسل هذا نشير إليها في إجازة. التسلسل معناه هو ترتيب أمر على أمر إلى غير نهاية، ترتيب أمر على أمر إلى غير نهاية إلى غير نهاية، وهو نوعان: الأول تسلسل الفاعلين والمؤثرين، تسلسل الفاعلين والمؤثرين يعني بأن يكون للفاعل فاعل وللفاعل فاعل إلى ما لا نهاية، ها؟ وهذا متفق على امتناعه بين العقلاء، بل هو ممتنع تسلسل الفاعلين والمؤثرين، لأنه مبدأ الخلق وراجع كله إلى الله سبحانه وتعالى، كان الله ولا شيء معه سبحانه وتعالى، والله هو المبدئ المعيد سبحانه وتعالى، والله سبحانه وتعالى هو الخالق الذي خلق الخلق، وكل الخلق كائن بعد خلق الله سبحانه وتعالى له، كل المخلوقات كائنة بعد خلق الله سبحانه وتعالى. فتسلسل الفاعلين والحادثين هذا والمؤثرين هذا ممتنع. النوع الثاني هو التسلسل في الآثار، التسلسل في الآثار بأن يكون الحادث الثاني موقوفا على حادث قبله، الحادث الثاني موقوفا على حادث قبله، وذلك الحادث موقوف على حادث قبله وهلم جرى. وهذا في جوازه قولان بين طوائف النظار المتكلمين المتكلمين، وهو قول أئمة السنة والحديث وكثير من النظار وكثير من الفلاسفة أيضا يقولون بتسلسل التأثيرات والآثار، بتسلسل الآثار. والقول تكون صورة واضحة أو قريبة، القول في إمكانية دوام نوع الحادث، هناك حوادث دائمة مع أنها حادثة، لأن كل ما سوى الله فهو حادث، هذه من اليقينيات المسلمة التي لا كلام فيها، لكن إمكانية دوام حوادث، حوادث في دوامها فيها ثلاثة أقوال عليه السلام. أضعف الأقوال قول من يقول لا يمكن دوامها لا في الماضي ولا في المستقبل، الحوادث لا يمكن دوامها لا في الماضي ولا في المستقبل، هذا أضعف الأقوال، وهو قول الجهمية، قول الجهمية وقول أبي الهذيل العلاف من المعتزلة. وبناء على هذا القول قالوا بفناء الجنة والنار ونعيم الجنة وما فيها، قالوا بأنها تفنى. ليش؟ لأنهم قالوا بأن ما في حوادث لا أول لها ولا نهاية، الحوادث لا بد أن يكون لها بداية ويكون لها نهاية، هذا أضعف الأقوال في هذا المسألة. القول الثاني قول من يقول يمكن دوامها في المستقبل دون الماضي، يعني في الماضي لا يمكن دوامها لكن في المستقبل يمكن دوام حوادث لا نهاية لها، وهذا قول كثير من أهل الكلام ومن وافقهم من الفقهاء، ولذلك وافقوا أهل السنة في القول في أبدية الجنة والنار وسرمديتها كما نصت عليه النصوص الشرعية، هذا القول الثاني. أصح هذه الأقوال وهو القول الثالث قول من يقول بدوامها في الماضي وفي المستقبل، قول من يقول بدوامها في الماضي وفي المستقبل، وهذا ما يقوله أئمة السنة والحديث. أئمة السنة والحديث، ولم يقل أحد يمكن دوامها في الماضي دون المستقبل، وهو الاحتمال الرابع الأخير، لم يقل به أحد، لم يقل أحد بإمكانية دوامها في الماضي دون المستقبل. وهنا أريد أن أشير إلى عدة نقاط تبين الصورة. أولا، لا شك أن كل ما سوى الله تعالى فهو مخلوق، كائن بعد أن لم يكن، لأن هذه المسألة أحيانا يعني تؤدي إلى خلل في الأذهان. كل ما سوى الله فهو مخلوق، ومعنى كونه مخلوق فهو كائن بعد أن لم يكن، حتى لا يفهم من قضية دوام الحوادث في الماضي أنها يعني ليست مخلوقة كما قالت به الفلاسفة، كما قالت به الفلاسفة. فكل ما سوى الله تعالى فهو مخلوق كائن بعد أن لم يكن، وهذا هو قول الرسل وأتباعه. النقطة الثانية، أن من المعلوم بالفطرة أن كون المفعول مقارنا لفاعله لم يزل ولا يزال معه ممتنع ومستحيل، فالفاعل متقدم على الفعل، الفاعل دائما متقدم على الفعل. ولذلك قلنا هذه الحوادث أحدثها محدث، لا بد أن يكون هذا المحدث سابق لها، وآخر الموجدين هو الخالق سبحانه وتعالى، هو الخالق لهذا الكون وما حوله. النقطة الثالثة، لما كان تسلسل الحوادث في المستقبل لا يمنع أن يكون الرب هو الآخر سبحانه وتعالى، كما قلنا باستمرار الحوادث في المستقبل إلى ما لا نهاية، فهو لا، وهذه النصوص الشرعية لا دالة عليه. هذا القول لا يمنع بأن نقول بأن الله هو الآخر سبحانه وتعالى، والآخر بمعنى الذي ليس بعده شيء، الذي ليس بعده شيء. فكذا تسلسل الحوادث في الماضي لا يمنع أن يكون سبحانه وتعالى هو الأول، هو الأول بمعنى الذي ليس قبله شيء، فهو الأول والآخر سبحانه وتعالى، وهو الظاهر والباطن. فكما قلنا بأن بقولنا، وهذه عقيدتنا، أن الحوادث تستمر إلى ما لا نهاية، ومع ذلك فالله هو الآخر الذي لا شيء بعده، فكذلك لا يمنع ذلك بأن نقول بأن للحوادث مع استمراريتها في الماضي بأن الله هو الأول الذي لا شيء قبله سبحانه وتعالى. لا يمنع أن يكون سبحانه هو الأول الذي ليس قبله شيء. لماذا؟ فإن الرب سبحانه وتعالى لم يزل ولا يزال يفعل ما يشاء، سبحانه وتعالى لم يزل ولا يزال يفعل ما يشاء ويتكلم إذا يشاء. قال الله تعالى: قال كذلك الله يفعل ما يشاء. الله سبحانه وتعالى منذ الأزل يفعل ما يشاء سبحانه وتعالى، وقال: ولكن الله يفعل ما يريد، وليس لفعله سبحانه وتعالى بذلك، نقول لم يكن فاعلا ثم فعل، لا، الله يفعل ما يريد سبحانه وتعالى لا بداية لفعله عز وجل. وقال سبحانه وتعالى: ذو العرش المجيد فعال لما يريد. وعليه فقول من قال بجواز حوادث لا أول لها من القائلين بحوادث لا آخر لها، فأظهر في الصحة من قول وقول من قال بجواز حوادث لا أول لها وحوادث لا نهاية لها، أظهر في الصحة من قول من فرق بينهما في الماضي وفي المستقبل. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى حي، لم يزل حيا عز وجل، والفعل لازم للحياة، فما دام حي فهو فاعل سبحانه وتعالى، فلم يزل فاعلا لما يريد كما وصف بذلك نفسه، حيث يقول: ذو العرش المجيد فعال لما يريد. وهذه الآية وهي قوله تعالى فعال لما يريد تدل على عدة أمور مهمة جدا في موضوعنا، واسمحوا لي أن طولنا فيها أكثر من اللازم، لأنها مثلا تشتبه على كثير من الناس. هذه الآية فعال لما يريد تدل على عدة أمور. جزاك الله خير. أحدها أنه تعالى يفعل بإرادته ومشيئته، فعال لما يريد، أنه يفعل بإرادته ومشيئته سبحانه وتعالى. الثاني أنه لم يزل كذلك، لأنه ساق ذلك في معرض المدح والثناء على نفسه في قوله وهو الغفور الوجود ذو العرش المجيد فعال لما يريد. ها؟ وأن ذلك من كماله، كونه فعال لما يريد هذا من كماله سبحانه وتعالى الذي لا ينفك عنه البتة، الذي لا ينفك عنه البتة، وأن ذلك من كماله، ولا يجوز أن يكون عادما لهذا الكمال، لم يكن فاعلا ثم فعل، لا يجوز أن يكون عادما لهذا الكمال في وقت من الأوقات. قال تعالى أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون. وإذا قلنا بأن الخلق كائنا بعد أن لم يكن، يلزم من ذلك أن الله لم يكن خالقا ثم خلق، وهذا يلزم منه أن يوصف بأن الله سبحانه وتعالى كان ناقصا فكمل تعالى الله، أما يقولون علوا كبيرا، وسيأتي للمصنف الكلام في هذه المسألة بعينه. الوجه الثالث أنه تعالى إذا أراد شيئا فعله، أنه إذا أراد شيئا فعله. لماذا؟ لأن ما هنا موصولة عامة، فعال لما يريد، لكل شيء يريده سبحانه وتعالى. الرابع أن فعله وإرادته متلازمان، أن فعله وإرادته متلازمان، فما أراد أن يفعله فعله، وكل فعل له، فما أراد أن يفعله فعله، وما فعله فقد أراده سبحانه وتعالى، بخلاف المخلوق فإنه قد يريد ما لا يفعل، يريد شيئا ما لا يفعله، وقد يفعل ما لا يريد، قد يفعل أشياء لا يريد أن يفعلها. أما الله سبحانه وتعالى فهو الفعال لما يريد سبحانه وتعالى. الأمر الخامس إثبات إرادات متعددة بحسب الأفعال، خلافا للأشعرية الذين قالوا بأن الإرادة واحدة. فهذه الآية فيها إشارة وتدل على إثبات إرادات متعددة بحسب الأفعال، وأن كل فعل له إرادة تخصه، كل فعل له إرادة تخصه، وهذا هو المعقول في الفطر، فشأنه سبحانه وتعالى يريد على الدوام ويفعل ما يريد سبحانه وتعالى. والأمر السادس والأخير أن كل ما صح أن تتعلق به إرادته جاز فعله، كل ما صح أن تتعلق به إرادته جاز فعله، فإذا أراد أن ينزل إلى السماء سبحانه وتعالى نزل، وإذا أراد أن يأتي وأن يجي إلى الفصل بين الناس بين الخلائق يوم القيامة فإنه يجي كما يليق بجلاله سبحانه وتعالى، وإذا أراد أن يتجلى إلى أهل جنته في الجنة وأن يخاطبهم صلى الله عليه وسلم لا يحرمنا من فضله، أو يضحك إليهم عز وجل وغير ذلك مما يريده سبحانه وتعالى، لم يمتنع عليه البتة، على خلاف قول المتكلمين الذين يقولون أن هذا ممتنع على الله تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. ومن لوازم القول في أن الحوادث في نفي حوادث لا أول لها، يلزم منه كما أشرنا هنا التعطيل قبل حلول هذه الحوادث تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. ولا يلزم، هذه النقطة التي يخافها كثير من الناس، لا يلزم من ذلك قدم العالم، نقول بحوادث لا أول لها، لا يلزم منه القول بقول الفلاسفة في قدم العالم، ولذلك لما قال شيخ الإسلام وانتصر لهذا القول اتهموه بأنه يقول بقول الفلاسفة بأن العالم قديم، وهذا ليس بلازم، لأن كل ما سوى الله محدث كائن بعد أن لم يكن، وهو ممكن الوجود، موجود لإيجاد الله تعالى له، ليس له من نفسه إلا العدم والفقر والاحتياج وصف ذاتي لازم لكل ما سوى الله سبحانه وتعالى. وما دام أن كل الموجودات ممكنة فهي محتاجة إلى غيرها في الإيجاد فهي ليست قديمة وإنما الموجود لها هو الله سبحانه وتعالى. وهذه هي أخطر شبهة تثار في هذا الموضوع. أخطر شبهة تثار في هذا الموضوع.